رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. تقدم أن الشرط الأول الذي يعتبر شرط وجوب وصحة الإسلام، الإسلام. طيب، ولكن حتى ولو قلنا إن الكافر لا يخاطب بفروع الشريعة، لكنه يعذب عليها يوم القيامة، والدليل على ذلك قوله تعالى: إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين. فلو كان مجرد دخولهم سقر أي جهنم إلا التكذيب بيوم الدين ما كان لذكر تركهم للصلاة وعدم إطعامهم للمسكين فائدة. ما أدري فهمتم وجه الدلالة ولا؟ لو كان مجرد دخولهم إلى النار إلا بسبب الكفر والتكذيب بيوم الدين ما كان لذكر تركهم للصلاة وعدم إطعامهم للمسكين فائدة، لكنهم ذكروا هذه الفرائض التي تركوها فعذبوا على تركها يوم القيامة. بل إن الكافر يعذبه الله جل وعلا حتى على شربة الماء وحتى على كسرة الخبز. شنو؟ صحيح؟ ايش قلت أنا الآن؟ يعذب الكافر حتى على شربة الماء؟ أي نعم. الدليل على ذلك قوله تعالى: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين. وجه الدلالة أن الله نفى الجناح عن المؤمنين فيما يطعمون، فكأن ثمن هذا الطعام هو الإيمان. ولهذا قال تعالى: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. فهذا يدل على أن الجناح وهو الإثم منتف عن المؤمنين فيما يطعمون من أكل وشرب، فإذا انتفى الجناح عنهم ثبت في من لم يتصف بوصفهم وهو وصف الإيمان أي من كان على الكفر. فالكافر يعذبه الله تعالى على ترك الصلاة ومنع الزكاة وفطر رمضان وغير ذلك. إذن الشرط الأول الإسلام، الإسلام. طيب لو كان يهودي أو نصراني يعيش في دولة مسلمة ذمي يدفع الجزية، هل السلطان أو نائبه يكلفه بالصيام يقول له صم؟ لا. طيب لو أظهر الفطرة، هذه مسألة أخرى، هذه مسألة أخرى، هذه داخلة في شروط عقود الذمة. عقد الذمة له بنود، فللسلطان أن يمنعهم من إظهار، كما قال العلماء، يمنعهم من إظهار الناقوس والخمر والخنزير وانتهاء حرمة رمضان، كل ذلك يمنعهم السلطان منه في الأصل، الله المستعان. طيب الشرط الثاني البلوغ، البلوغ. خرج بالبلوغ عدمه وهو الصبا، فلا يجب الصوم إلا على من بلغ. والبلوغ كيف يتم؟ يتم للإنسان إذا تم له 15 عاما، واحد، أو بخروج الشعر الخشن حول العانة، في العانة يعني حول فرجه، أو بإنزال المني بشهوة يقظة أو مناما، وتزيد المرأة أمرا رابعا إما الحيض وإما النفاس. الصبي لا يجب عليه الصوم، ولكن يستحب لوالديه أن يعوداه، لما ثبت في البخاري أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يعودون صبيانهم على الصيام، وربما يدفعون للواحد منهم لعبة من العهن. شو العهن؟ الصوف، يتلهى بها ففي أي سن يكلف الصبي بمعنى يؤمر بها استحبابا؟ بحسب الحال، بحسب بنيته. إذا كان قويا في البنية قد يقال له صم وهو ابن 8 سنوات، يمكن بحسب بنيته وطاقته. وهل هذا وجوبا عليه؟ لا عليه ولا على والديه، وإنما هو استحبابا من جهة الوالدين. وهل يؤجر الصبي لو صام؟ نعم، وكذلك والده، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم للمرأة التي رفعت له، المرأة الخثعمية في حجة الوداع، رفعت له صبيا وقالت يا رسول الله ألي هذا حج؟ قال نعم ولك أجر، نعم ولك أجر. فالصبي يؤجر، يجد ذلك أجرا عند الله. ولذلك الفرائض التي تجب على البالغ هي في حق الصبي نوافل، يجدها نوافل يوم القيامة. ومن الذي يؤجر معه؟ أبواه، لأنهما السبب في تأديبه وتربيته. ولكن مع الأسف في الآونة الأخيرة صرنا نسمع، وهذا حصل لي شخصيا مع ولد من أولادي، ذهب صائما إلى المدرسة، فاتصل بي على أن أمنعه من الصيام، وهو يريد أن يصوم رغبة من نفسه، هو يريد أن يصوم. فالمعلم قال كيف تأمره بالصيام وهذا صغير وهذا من التشدد في الدين؟ شوف كيف عجيب هذا. قلت سله إذا كنت أنا الذي أمرته ولا هو الذي صام بنفسه. قال أنا أصوم بنفسي، أنا أتحمل. ثم عاد دخل قال لا، احنا ما ضد الصيام وما ضد الدين، ولكن تعرف الاكل يحتاج التلميذ الى الاكل ليتقوى وما الى ذلك. قلت طيب هذا لا يخالف، لا يخالف، ولكن تعويد الصبي على الصيام اهم عندي من الدراسه التي يدرسها، لانني اعوده على ركن من اركان الاسلام، والاسلام سيسال عنه في قبره، اما دراستك انت لا يسال عنها. فإذا كان يريد أن يصوم رغبة منه فليصوم، فليصوم. كنا صغارا نتنافس مع الأقران في الصيام، واليوم تغيرت العقلية. اليوم لو أن والدا أو والدة، وربما يأمر الوالد ولده بالصيام يريد أن يعوده، فتأتي المحامية لا وما زال صغير وش عمل له؟ يا ودي اتق الله، يعود على طاعة الله. ولهذا كثير من الآباء والأمهات لا يعودون صبيانهم على الصيام حتى يبلغ الصبي فيجده شاقا على نفسه. نعم، وبفضل الله سبحانه وتعالى تعودنا الصيام منذ الصغر. ما عرفت نفسي آكل في رمضان ابتداء من 8 في عمري أتمه بفضل الله. وقد قضينا رمضان في تونس في شدة الحر، في حر أكثر من هذا، وش متنا؟ ما متناش. لكن اليوم تغيرت العقلية، تغيرت. طيب، إذن البلوغ شرط من شروط الوجوب للصحة، شرط من شروط الوجوب. ولو صام الصبي صح صيامه، يؤجر عليه. ولهذا المالكية يفرقون، يجعلون الشروط 3 أنواع: شروط صحة وشروط وجوب وشروط صحة ووجوب. طيب، قلنا بالنسبة للمرأة علامة من علامات بلوغها. طيب نبقى في الصبي. لو أن رجلا تم له 15 عاما اليوم من رمضان، ايش نقول؟ يصوم بلا شك وجوبا. طيب لو أنه كان صبيا فأقال أو فقال، قال يعني نام نومة القيلولة فاحتلم فاستيقظ، شنو هذا؟ ايش نقول؟ وجب عليه الإمساك الآن. طيب أول النهار ما كان يجب عليه، لم يكن من أهل الوجوب، والآن صار من أهل الوجوب. طيب فتاة في رمضان رأت الدم، رأت دم الحيض، إيش يجب عليها؟ إيش يجب عليها؟ يجب عليها الإمساك؟ لا، لا يجب عليها الإمساك، لأن لو أمسكت ما صح صومها، هي الحائض، الحيض مانع من موانع، من موانع الوجوب، فنقول هو شرط للوجوب، شرط للوجوب البلوغ، البلوغ أقصد، البلوغ شرط من شروط الوجوب. طيب كيف؟ ها؟ السائل يقول لو أنها حاضت في أثناء النهار صارت من أهل التكليف، لكن هل عليها قضاؤه بعد رمضان أم ليس عليها قضاؤه؟ لا، لا يجب عليها قضاؤه. لماذا؟ لأنها لم تكن من أهل التكليف، لم تكن من أهل التكليف، والقضاء يكون ليوم كامل. ينبغي أن يستوعب الحكم جميع الظرف، يعني من طلوع الفجر الثاني إلى مغيب الشمس. طيب الجنين هل يجب عليه الصوم؟ الجنين في بطن الأم يجب عليه؟ لا يجب عليه. تقولون أي إذا قلنا الصبي لا يجب عليه فالجنين من باب أولى، بل قد يضر الصوم بأمه وبه أيضا كما سيأتي. إذن الشرط الأول الإسلام، الثاني البلوغ، الثالث العقل. العقل شرط وجوب وصحة، العقل خرج بالعقل الجنون، فالمجنون لا يجب عليه الصوم ولا يصح منه، واحد مجنون غير عاقل، هل نأتي نقول له صم؟ رأينا مجنونا في الشارع يمشي ويأكل، هل نأتي بالعصا ونقول اتق الله؟ كيف تنتهك حرمة النهار؟ أجيبوا لا. لماذا؟ لأنه غير عاقل. دليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة، عن الصبي حتى يبلغ، وعن المجنون حتى يعقل، وعن النائم حتى يستيقظ. إذن المجنون ليس من أهل التكليف باتفاق العلماء. المجنون لا تجب عليه إلا عبادة واحدة هي الزكاة. الزكاة على الصحيح عبادة تجب على كل شخص حتى على غير العاقل، لأنها دين في المال، دين للفقراء. طيب لو كان رجل يجن أوقاتا ويعقل أوقاتا أخرى، تأتيه حالات يجن فيها وحالات أخرى يكون عاقلا، موجود هذا، نسأل الله السلامة، اللهم عافنا يا رب نعمة العقل. إيش نقول؟ وقت الجنون يرفع عنه التكليف، فلو أكل وشرب لم يضره ذلك. طيب وقت العقل يمسك؟ إيه نعم يمسك لأنه عاقل. طيب هل يلحق بالمجنون من فقد عقله بسبب الخرف؟ خرف رجل كبير في السن، خرف خلاص انتهى، أو عجوز كبيرة في السن خرفت، تأتيها بكأس الماء تقول لك عاش وليدي على الخبز هذه، ايش نقول؟ اي نعم لا يجب عليهم الصوم ولا الإطعام كذلك، لا صوم ولا فدية. لماذا؟ لأنهم ليسوا من أهل الوجوب. فرق بين الذي يكبر في السن فيعجز وهو عاقل، هذا من أهل الوجوب، يسقط عنه الصيام إذا كان عاجزا لكنه يطعم، وبين من وصل إلى سن صار فيها لا يعلم من بعد علم شيئا، كالذي أصابه الله بمرض، مرض الفقدان الذاكرة، يحدثك بشيء الآن بعد دقيقة ينسى ما قال، فهذا لا يجب عليه الصوم، لا يجب عليه الصوم. طيب رجل مغمى عليه طيلة شهر رمضان، أصيب بحادث سيارة فدخل إلى المستشفى، فبقي في الإنعاش شهرا كاملا، اللهم عافية، لا يدري شيئا عما يحصل حوله. يجب عليه؟ لا يجب، لأن عقله غائب تماما. في خلاف. طيب، ايش قلنا الآن؟ العقل شرط وجوب وايش؟ وصح. ولهذا المجنون لا يصح عمله، عمله كما قال العلماء لاغٍ. حتى الزكاة الذبح، لو جاء مجنون فذبح لنا دجاجة، قال فضل بسم الله، لا يجوز أكلها. ذبح لنا شاة، لا يجوز. لماذا؟ قالوا لأنه ليس له قصد، المجنون ليس له قصد، فهمت؟ هو مجنون. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. إذن من شروط الصيام العقل، وهو شرط للوجوب والصحة. ومن شروط الصيام القدرة، خرج بالقدرة العجز، فالعاجز عجزا يمنعه من الصوم لا يجب عليه، لا يجب عليه. مثل المرض وما ألحق به، ولكن أي مرض يعتبر؟ بعض العلماء قال أي مرض، حتى لو كانت عنده دمل صغير في الأصبع شويك، مريض. لكن الصواب الذي عليه التحقيق، وهو قول الجمهور، أن المرض المانع من الصيام هو الذي لو صام معه المريض للحقته المشقة. وعندنا مشقة وضرر، مشقة وضرر. فإذا كان يصوم فيضر بذلك، يحرم عليه الصوم، يحرم عليه. يصوم يصير في أحوال أخرى يعرض نفسه للموت، مثل الذين ابتلاهم الله تعالى بمرض الكلى. الذين ابتلوا بمرض الكلى يحتاج إلى أن يشرب الواحد منهم مرات كثيرة، خاصة مع كثرة العرق وشدة الحر. ما حكم الصيام في حق من كان كذلك؟ محرم، لا يجوز، لا يصوم. إذن يجب عليه الفطر. فإذا كان هذا العجز أو المرض دائما لا يرجى برؤه وزواله، لا يرجى طبعا، وكل مرض يرجى برؤه بتقدير من الله، لأن الله يقدر، قادر سبحانه وتعالى على كل شيء. لكن المراد لا يرجى برؤه وزواله عند العلماء ما يغلب على الظن أنه لا يشفى منه، مثل السرطان، مرض السكري، مرض أمراض الدم، أمراض الكلى، بعض أمراض المعدة كذلك. هؤلاء إذا كانت أمراضهم لا يرجى برؤها وزوالها فلا يجب عليهم الصوم، لكن الذي يجب عليهم الفدية الإطعام، يطعم كل واحد منهم عن كل يوم مسكينا، يعني خرج عشاء يعطي عشاء مكان هذا اليوم الذي أفطره. دليل ذلك وعلى الذين يطيقونه، لا دليل ذلك قوله تعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، لكن عدة من أيام أخر إذا كان المرض زائلا، أما إذا كان دائما فنستدل بالآيات الأخرى التي استدل بها الجمهور، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، لأن الله ذكر الصيام وذكر عدله ما يعدله، وهذا كان على مرحلة من مراحل التشريع وهي مرحلة التخيير بين الصيام وبين الإطعام. احنا ذكرنا أمس مراحل الصيام، قلنا مر صيام في التشريع بكم من مرحلة؟ بأربع مراحل، منها مرحلة التأخير في قوله تعالى وأن تصوموا خير لكم، هذه منسوخة بقوله فمن شهد منكم الشهر فليصم. إذن المرض نوعان والعجز نوعان، عجز دائم لا يزول، هذا ما الذي يجب عليه؟ الإطعام عن كل يوم مسكينا. كم يطعم؟ يطعم عشاء، بعضهم قال نصف صاع مؤدم، مؤدم بإدامه، الإدام عرفت شنو؟ يعني مرقه ولحمه. طيب النوع الثاني عجز طارئ زائل، رجل بدأ يصوم وفي أثناء رمضان أصابه برد شديد، شنو البرد؟ برودة. طيب البرودة تمنع من الصيام؟ قد تمنع، تشتد الحمى به والرعدة والضعف، هذا لا يجب عليه الصوم، يعني يحتاج أن يتناول الدواء، يحتاج أن يتناول الدواء لإذهاب الحمى. فنقول هذا ما الذي يجب عليه؟ هل يطعم عن كل يوم المسكين ولا ينتظر بعد رمضان؟ الثاني ينتظر بعد رمضان ليقضي عن كل يوم، ليقضي عن كل يوم يوم، ليقضي عن كل يوم يوم. الدليل القرآن فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. طيب مرض آخر لا يمنع من الصيام، عنده وجع في ضرسه ولا وجع شوية في رأسه، أو أصابه زكام في أنفه، أو عنده وجع في ركبته، لو صام لا يتضرر، لا تلحقه لا مشقة ولا ضرر، إيش نقول؟ يجب عليه الصوم، يجب عليه الصوم على الراجح. خلي بالك، إذن هناك عجز يوصل صاحبه إلى ماذا؟ إلى المشق، وهناك عجز يوصله إلى الضرر. إذن القدرة، القدرة خرج بها العجز، العجز مانع من الموانع. السنة الماضية أظن والتي قبلها سألني بعض الناس في بلاد المهجر يشتغلون في شغل حقيقة شغل شاق جدا، تعرفون الناس في بلاد المهجر لا ينبغي أن تغتروا بالمظاهر، يعني هناك من إخواننا من يباشر أعمالا في غاية ما تكون من المشق، يقول لك الناس فرنسا وألمانيا ورايح موظف هناك استنى فيه الوظيفة، الله المستعان. ذهبت مرة إلى شرق فرنسا حول مدينة ميتز وضواحيها، ألقيت دورة دعوية هناك، فالتقيت بإخواننا المغاربة، إيش كانوا يعملون؟ يعملون في المناجم لاستخراج الفحم الحجري، عرفت الفحم الحجري؟ كم ينزلون من وجه الأرض إلى عمقها؟ تخيلوا كم؟ 3000 متر، 3000 متر تحت الأرض في أسانسيرات، يعني الأسانسير يقول يدوم نزوله تقريبا 20 دقيقة، 20 دقيقة ومرة، ويصعد فيها أكثر من 50 نفر. فنزلوا يوما فتوقف الكهرباء، لا إله إلا الله، أنا حصل لي مرة توقف بي مصعد كهربائي في المسكن في بلاد المهجر بين طابقين فقط، أسكن في الطابق الثالث، توقف بين طابقين وطفئ النور، خلاص ربي الله ديني الإسلام نبي محمد. تتذكر سؤال منكر ونكير ضيقك، قلت هذا الصنصير فكيف بالقبر؟ اللهم سلم سلم. الحاصل أن الصنصير توقف بهم، هناك من مات مختنقا إلا. يخبرني هؤلاء الإخوة أنهم في يوم من الأيام حصل حادث مروع تحت الأرض في استخراج الفحم هذا الحجري، وكانوا يستعملون المعاول، الفؤوس والمعاول، ففي بعض الأماكن في الحفريات جاء رجل فضرب ضربة هكذا، فقدر الله جل وعلا أن هذه الضربة تصادف جيبا من جيوب غاز الخردل، في غاز يسمى غاز الخردل، فانفجر الجيب. يقسم بالله هذا الرجل قال حتى أجسام، كان فيه 25 عامل، ما وجدوا لهم أثرا، ذابوا ذوبان الملح، حتى حديد الفؤوس ذاب، ما وجدوا شيء، اللهم عافنا. فالحاصل مشقة. أقول الإخوة يتصلون، عملهم في الصيف يعملون في مصنع الفولاذ، مصنع فولاذي يعني دائما يكونون أمام النار. هؤلاء يخبروني أنهم يشربون من 6 إلى 7 لتر كل يوم ماء، حتى أن أصابتهم أمراض في بطونهم كلها منتفخة. هذا عجز عظيم، ولا ما هو عجز؟ عجز عظيم هذا. شفت المشقة؟ ومن قواعد الشرع المشقة تجلب التيسير. فهؤلاء يأخذون حكما آخر، يباح لهم الفطر لكن يقضون في أيام الشتاء، يقضون في أيام الشتاء. إذن هذا هو المراد بش بالعجز. رجل شرع يصوم عادي، لبس عليه، اشتد الحر به فسقط مغشيا عليه، هل نقول له نقرأ عليك سورة ياسين؟ موت ولا اقضى؟ لابد أن تتم ولا يفطر؟ يفطر ويقضي يوما. فهمنا؟ إذن العجز إما أن يكون طارئا أو دائما. كم إذن الآن؟ 4 شروط، ما زالت الشروط أكثر من هذه، نتم الحديث عنها